شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اختار الحق سبحانه وتعالى أن يقسم في هذا المقام بالقرآن نفسه حتى يقتنع كل من في قلبه شك أو ريب بأن أحكم كتاب عرفته الإنسانية منذ ميلادها إلى فنائها هو كتاب الله أحكم الحاكمين. وكيف لا يكون القرآن حكيما وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ وكيف لا يكون القرآن حكيما وهو تنزيل من حكيم حميد؟ ومن وجوه حكمته أن مبانيه محكمة لا يلحقها عيب ولا خلل، ولا ينشأ من الإقبال على تلاوتها وتدبرها أدنى سأم أو ملل. ومن وجوه حكمته أن معانيه محكمة لا يلحقها تناقض ولا بطلان، ولا تفنى عجائبها ولا تبلى جدتها بمرور الزمان. ومن وجوه حكمته التي أقرتها التجارب المستمرة الكرة بعد الكرة أن من اتخذه دليلا في حياته من الأفراد والجماعات نال السعادتين وفاز في الدارين، فهو دليل حي ناطق بالحكمة الإلهية يهدي من تتبعه وتبعه في كل حين إلى الصراط المستقيم. فاصل قصير أيها الكرام، ومعكم ومع القرآن إلى الفقرة التالية. مع القرآن. ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن. في صغار القراء يبزغ الطالب سلطان الشيباني من الطلاب الحريصين على الحفظ والإتقان بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، ويقرأ بسم الله من الآية 9 وحتى الآية 17 من سورة الإسراء. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل. تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله تعالى. جاءت هذه الآيات بعد الكلام عن المسجد الأقصى وبني إسرائيل وإفسادهم وأن الله ابتلاهم بضربتين مدمرتين، فكان قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم دعوة لبني إسرائيل إنهم أرادوا أن يرفع عنهم بلاء الله وتستقيم طريقهم في الحياة أن يؤمنوا بهذا القرآن الذي يهدي للطريق المستقيم وألا يبحثوا عن دواء غيره لدائهم إن أرادوا أن يخرجوا من هذا البلاء الذي ضربه الله عليهم، كما أن فيها إشارة للمؤمنين إلى أن حل قضيتهم مع بني إسرائيل طريقه الاهتداء بالقرآن والإيمان والعمل الصالح الدؤوب غير المتسرع. كانت هذه فقرتنا الثانية، فقرة صغار القراء، ومنها إلى فقرتنا التالية. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا الكرام إلى فقرة القراء الأعاجم، وقارئها هو باقر وينجام، قارئ من دولة تايلاند، شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره عام 1436 للهجرة. وبسم الله الرحمن الرحيم يقرأ من الآية 26 من سورة الفتح وحتى آخر السورة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق ربنا جل في علاه. تحكي الآيات بعض مشاهد صلح الحديبية والمفاوضات التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم ومندوبي قريش وما كان من تعنت قريش وإصرارهم على الشروط التي كان الحافز عليها أنفة الجاهلية وحميتها ووصفت الآيات ما كان من هدوء جأش النبي صلى الله عليه وسلم وتساهله وموقفه الحازم وانبثاث السكينة في نفسه ونفوس معظم المسلمين ومسايرتهم لهذه الشروط المجحفة ظاهرا والتي لا تهضمها النفوس بسهولة لولا إلهام الله وسكينته التي أنزلها على قلوبهم وإلزامه إياهم كلمة التقوى والحق والمصلحة فكانت عاقبة هذا الصلح نصرا وتمكينا. بعد الفاصل مستمعين الكرام ندلف إلى فقرتنا الأخيرة مع القرآن. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم آية وهداية مع القرآن. مع القرآن نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام مع القرآن الكريم وفقرتنا الرابعة والأخيرة فقرة التلاوات المجودة. في هذه الفقرة يقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل وهو من مشاهير القراء المتفردين بأدائهم في القرن الماضي توفي رحمه الله عام 1398 للهجرة وبسم الله تعالى يقرأ من بداية سورة الواقعة وحتى الآية 74. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.